يقول إذا سافر شخص بعد دخول وقت الظهر وبعد أن صار مسافر نصف كيلومتر وقف ليصلي، هل يكمل المسافر أم لا؟ أنا يعني جهور العلم أنه إذا صلى بعد الغرب عن الأذان الصحراء يتصلى كثير، إذا ما هو كثير، إذا أجل الوزن وظهر العصر وغرب، وجاوز البلد، وقد يصلي صلاة الجهة، إذا ما هو كثير، لأنه ارتداء المسافر.